فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: هبي نفسك لي. قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ قال: فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن. فقالت: أعوذ بالله منك. فقال: قد عثت بمعاذ. ثم خرج علينا فقال: يا أبا أسيد، أكسها رازقيتين وألحقها بأهلها. نعم، في هذا ابنة الجون بنت ملوك، فلما جيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يتزوجها قال: هبي نفسك لي، يعني أتزوجك. فقالت: أنا بنت ملوك وأنت سوقة، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم. فمد يده عليه يهدئها، فقالت: أعوذ بالله منك. فقال النبي: عدت بمعاذ، الحقي بأهلك. خلاص، فعافها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بها صلوات ربي وسلامه عليه. وبعض الرافضة عليهم من الله ما يستحقون يزعمون أن عائشة هي التي قالت لها إن الرسول يحب إذا دخل على المرأة أن تقول له: أعوذ بالله منك، ثم يتهمون عائشة بأنها تفسد على رسول الله. هاي بغضهم لعائشة عجيب، سبحان الله، يركبون عليها مثل هذه القصص الزائفة الكاذبة. وهذا الحديث صريح أنه ليس هناك، عائشة ليس لها دور. عائشة أخبرت بالقصة أنها استعاذت من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها صرحت: أنا بنت ملوك وأنت سوقة. سوقة يعني من عامة الناس، سوقة من عامة الناس. فرفضت أن تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تلحق بأهلها. نعم. وقال الحسين بن الوليد النيسابوري عن عبد الرحمن عن عباس بن سهل عن أبيه وأبي أسيد قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا عبد الرحمن عن حمزة عن أبيه وعن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه بهذا. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي غلاب يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض. فقال: تعرف ابن عمر؟ إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأمره أن يراجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها. قلت: فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق. باب من أجاز طلاق الثلاث، لقول الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال ابن الزبير: في مريض طلق لا أرى أن ترث مبتوتته. وقال الشعبي: ترثه. وقال ابن شبرمة: تزوجوا إذا انقضت العدة. قال: نعم. قال: أرأيت إن مات الزوج الآخر فرجع عن ذلك؟ فرجع عن ذلك، يعني يقصد يقول إذا تزوج طلقت امرأة طلقة بائنة في مرض الموت، طلقها زوجها في مرض الموت، اختلف أهل هل تعد هذه الطلقة ولا تعد، لأنه متهم أنه أراد أن يطلقها حتى لا ترثه. لو كانت رجعية ترثه ما في مشكلة، لكن إذا كانت بائن طلقة ثالثة فإنها لا ترثه. يمكن أراد أن لا ترثه، أراد أن يحرمها من الميراث لأنها تبين منه بالطلقة الثالثة. فقال له شهر: طيب إذا تزوجت، إذا كانت تبين يعني عدتها عدة واحد يعني شهر واحد مثلا، فإذا بانت أو حيضة واحدة، فإذا بانت تتزوج غيره؟ قال: نعم. قال: فمات الثاني، تزوج ترث من اثنين في وقت واحد؟ فسكت. فشاهدوا أن إذا طلق الرجل المرأة الطلقة البائنة الثالثة وهو في مرض الموت، فاختلف فيها أهل العلم هل ترث أو لا ترث. قالوا: يقع الطلاق ولكنها ترث، يحاسب بخلاف قصده، أنه أراد أن يحرمها من الميراث فترث بخلاف قصده وتبين منه. وبعضهم قال: لا تبين منه، إما أنك تقول لا تبين أو تقول لا ترث، ما يصير تبين وترث، لكن فعلها على سبيل الاحتياط، على سبيل الاحتياط، وتعتد منه، والصحيح أنها تعتد ثلاث حيض، والله أعلم. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟

باب إذا قال فارقتك أو سرحتك أو الخلية أو البرية أو ما عني به الطلاق فهو على نيته. وقول الله عز وجل وسرحهن سراحا جميلا، وقال وأسرحكن سراحا جميلا، وقال تعالى فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال أو فارقهن بمعروف، وقالت عائشة قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبوي لم يكونا يأمران بفراقه. نعم، يعني الطلاق إما أن يكون باللفظ الصريح طالق طلقتك مطلقة لفظ صريح، وإما أن يكون باللفظ غير الصريح. اللفظ غير الصريح مثل فارقتك سرحتك خليتك، هذه كلها ألفاظ غير صريحة. في هذه الألفاظ يسأل عن نيته، ماذا قصدت بهذه الكلمة، هل قصدت الطلاق أو قصدت غيره. نعم. قال باب من قال لامرأته أنت علي حرام. وقال الحسن نيته. وقال أهل العلم إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه، فسموه حراما بالطلاق والفراق. وليس هذا كالذي يحرم الطعام، لأنه لا يقال للطعام الحل حرام، ويقال للمطلقة حرام. وقال في الطلاق ثلاثا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. نعم، التحريم والتحليل لله سبحانه وتعالى، الله هو الذي يحل ويحرم. ولما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل عاتبه الله تبارك وتعالى وقال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وبين أن التحليل والتحريم لله سبحانه وتعالى، وجعله قسما قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. أما التحريم والتحليل في الطلاق فالله تبارك وتعالى يقول فإن طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هذا غير التحريم والتحليل الذي يصنعه الناس. نعم. قال وقال الليث عن نافع قال كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، فإن طلقتها ثلاثا حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. نعم، يعني هذا من الطلاق البدعي أن يقول لها طالق طالق أو طالق بالثلاث، بعضهم طبعا يزيد على ذلك طلقتك بعدد نجوم السماء وكلام فاضي هذا كله، فيقول ابن عمر لو طلقت مرة فقط طالق وانتهى الأمر، هذه تكفي، بدل أن يقولها الإنسان. فاختلف أهل العلم هل يقع طلاق الثلاث أو لا يقع، والجمهور على أنه يقع ثلاثا، إن قال طالق بالثلاث أو طالق طالق طالق الجمهور على أنها تقع ثلاثا، وذهب شيخ ابن تيمية أنها تقع واحدة لأنها لابد أن يرجعها ثم يطلقها الثانية وهكذا. فعلى كل حال أنها بالاتفاق أن هذا طلاق بدعي محرم، أن يقول طالق بالثلاث أو طالق طالق طالق هذا كله بدعي، والأصل طالق كلمة واحدة وانتهى الأمر. نعم. قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت طلق رجل امرأته فتزوجت زوجا غيره فطلقها وكانت معه مثل الهدبة فلم تصل منه إلى شيء تريده، فلم يلبث أن طلقها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي طلقني وإني تزوجت زوجا غيره فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدبة فلم يقربني إلا هنة واحدة لم يصل مني إلى شيء، أفأحل لزوجي الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته. نعم، يعني حتى تتزوج بنية الاستمرار ويجامعها الثاني، أما إذا لم يجامعها الثاني فما جربت الزواج، ما جربت غيره، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى زوجها الأول، لأن هذا لا يعتبر زواجا كاملا بالنسبة للثاني، في قول الله تبارك وتعالى فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، والمقصود أن تنكحه وأن يجامعها. نعم. فإن طلقها أو مات عنها رجعت إلى زوجها الأول بعقد جديد طبعا. نعم. قال باب لم تحرم ما أحل الله لك. حدثني الحسن بن الصباح أنه سمع الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه أخبره أنه سمع ابن عباس يقول إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثني الحسن بن محمد بن الصباح

وإن نوى طلاقا فهو ما نوى. وقال علي: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة؟ عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ. وقال علي: وكل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه. نعم، يعني هذه مسائل يعني ذكرها الإمام البخاري سريعة يعني في هذا الباب: طلاق السكران، طلاق المجنون، طلاق المعتوه، طلاق المكره، وألفاظ غير صريحة في الطلاق، والطلاق المعلق، وبين أحكام. وهذه تفاصيلها كلها قد درسناها في أبواب الفقه على التفصيل الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. فالقصد أن هذه الألفاظ اختلف فيها أهل العلم هل يقع فيها الطلاق، والشخص الذي طلق، والسكران إذا طلق هل يقع طلاق السكران أو لا يقع. البخاري يبدي رأيه في هذه المسائل رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. قال: حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وقال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء. نعم، واحد في نفسه يعني يحدث نفسه بأنه أن يتلفظ امرأتي طالق سأطلقها خلاص طلقت مني، كل هذا لا قيمة له حتى يتلفظ بالطلاق، أما مجرد أن تحدثه نفسه فهذا ليس بطلاق. نعم. قال: حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال إنه قد زنى فأعرض عنه، فتنحى لشقه الذي أعرضه فشهد على نفسه 4 شهادات، فدعاه فقال: هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ قال: نعم. فأمر به أن يرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل. نعم، قوله هل بك جنون استدل بها البخاري على أن المجنون لا يقع طلاقه أو اعترافه بالزنا، لا عبرة باعترافه لجنونه، ولو لم يكن الجنون مانعا لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان الجنون غير مانع كان سؤال النبي لا معنى له، ولكن سؤاله صلى الله عليه وسلم بك جنون دل على أنه لو كان به جنون فإنه لا يقع اعترافه بالزنا. نعم. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: أتى رجل من أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله، إن الأخر قد زنى، يعني نفسه، فأعرض عنه، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال: يا رسول الله، إن الإخر قد زنى، فأعرض عنه، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال له ذلك فأعرض عنه، فتنحى له 4. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه فقال: هل بك جنون؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه، وكان قد أحصن. وعن الزهري قال: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى بالمدينة، فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات. جمز يعني قفز، يعني هرب منهم، ولكن ما زالوا يضربونه بالحجارة حتى توفي رحمه الله تعالى. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم انتظره حتى يعترف 4، ثم كذلك وهو شاهد الحديث هنا أن النبي سأله أبيك جنون، هذا الذي أراده البخاري في هذا الباب. نعم. قال: باب الخلع وكيف الطلاق فيه، وقوله عز وجل: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. وأجاز عمر الخلع دون السلطان، وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها، وقال طاووس: إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة. ولم يقل قول السفهاء: لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة. نعم، الخلع هو أن تطلب المرأة الفراق، هنا ليس الرجل، الطلاق بيد الرجل. الخلع طلب المرأة لفسخ النكاح، أو للفراق بينها وبين زوجها. وأكثر أهل العلم على أنها ترد له ما اتفق عليه وهو المهر فما دون، المهر فما دون. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول فيه ما افتدت به، أي لتخالع نفسها من زوجها فترد إليه مهر، كما ثبت في قصة جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول لما خالعت ثابت بن قيس، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمهرك؟ قالت حديقة، قال تردين عليه حديقته. فهذا الخلع، وهو أن ترد له مهره. وكان عثمان رضي الله عنه يفتي بأن ترد له ما اتفق عليه حتى لو أكثر من المهر، حتى لو كان أكثر من المهر. وأكثر أهل العلم أنه المهر فما دون. فعلى كل حال الخلع إذن هو أن تخالع المرأة زوجها، وهذا لا فرق فيه بين المدخول بها وغير المدخول بها، التي عندها أولاد والتي تزوجت قبل شهر والتي تزوجت قبل 20 سنة، كله سواء، ترد إليه مهره إذا خالعته. واختلف أهل العلم هل الخلع يعد طلاقا أو يعد فسخا، يعني هل يعد من الطلقات، يعني لو كان طلقها مرتين وخالعته تكون 3، أو إذا طلقها مرة وخالعته تبقى على 2 ويبقى له طلقة لم يطلقها، والله أعلم. مسألة في الفقه أخذناها بالتفصيل. نعم. قال حدثنا أزهر بن جميل قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. قال أبو عبد الله لا يتابع فيه عن ابن عباس. حدثني إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة أن أخت عبد الله بن أبي لا يتابع فيه عن ابن عباس، يعني عكرمة، لأن المشهور في هذا الحديث أنه مرسل، لو تطلقها تطليقة المشهور أنه مرسل وليس عن ابن عباس، لأن المشهور هو فارقها وليس طلقها. ومن هذا اختلف أهل العلم هل الخلع طلاق أو فراق، هل الخلع طلاق أو فراق، يعني بحيث أنه فسخ ولا يعد من الطلقات على هذا الحديث، والذي هو هل النبي قال طلقها تطليقة؟ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى يقول لا، هذا ابن عباس لم يكن في هذا الإسناد، إنما هذا من عن عكرمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل. نعم. قال حدثني إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة أن أخت عبد الله بن أبي بهذا وقال تردين حديقته؟ قالت نعم. فردتها وأمره يطلقها. وقال إبراهيم بن طهمان عن خالد عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها. شو عن عكرمة عن النبي، ما ذكر ابن عباس فهو مرسل. نعم. قال وعن أيوب بن أبي تميمة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني لا أطيقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا قراد أبو نوح قال حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فردت عليه وأمره ففارقها. حدثنا سليمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن جميلة فذكر الحديث. نعم. إذن الخلاف كله على عكرمة في ألفاظ هذا الحديث في المرسل وفي المرفوع، والظاهر الله العالم أن المرفوع ليس فيه فطلقها، وإن المرفوع هو الذي فيه ففارقها وليس فطلقها. ولذلك الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الخلع ليس بطلاق وإنه فسخ وفراق. نعم. قال باب الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرورة، وقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما الآية. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسوري ابن مخرمة الزهري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابنتهم فلا آذن، يعني ينكح على فاطمة رضي الله عنها فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال باب لا يكون بيع الأمة طلاقا. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان في بريرة ثلاث سنن، إحدى السنن أنها اعتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أرى البرمة فيها لحم؟ قالوا بلى، ولكن ذاك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. قال عليها صدقة ولنا هدية. نعم، هذه ثلاثة سنن أو ثلاث سنن جاءت عن طريق بريرة رضي الله عنها، وذلك أنها كانت أمة مملوكة ولما اعتقت صارت حرة وزوجها عبد، هي مملوكة وزوجها عبد، فلما اعتقت خيرت تبقين معه أو تفارقينه. هذه السنة الأولى أن الأمة إذا اعتقت وهي تحت عبد أنها تخير في البقاء معه أو المفارقة على التخيير. السنة الثانية أنهم اشترطوا أن يعني يبيعونها أن يبيعوها ويكون الولاء لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. هذه السنة الثانية أن الولاء مرتبط بالعتق. السنة الثالثة وهي أنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، ومن باب أولى لا يأكل الزكاة صلى الله عليه وسلم، وبريرة تصدق عليها لأنها يعني من سائر الناس عامة الناس يتصدق عليها فتصدق عليها، فأهدتها بريرة لعائشة رضي الله عنها، فالنبي أراد أن يأكل، قالوا صدقة يا رسول، أنت لا تأكل الصدقة، قال علي أنا ليست صدقة، هي صدقة عليها لكن هي أهدتها لنا هدية، فأكل منها صلى الله عليه وسلم، فصارت أيضا هذه السنة الثالثة أن النبي لا يأكل الصدقة لكن يأكل الهدية صلى الله عليه وسلم. نعم. قال باب خيار الأمة تحت العبد. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة وهمام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال رأيته عبدا، يعني زوج بريرة. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال ذاك مغيث عبد بني فلان، يعني زوج بريرة، كأني أنظر إليه يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها، يريد يعني بقائها معه، وهي رفضته بعد أن صارت حرة، وهذا من حقها أن لا تكون تحت عبد، وإذاك الحرة لا يجوز ابتداء أن تتزوج العبد، بل حتى الحر لا يجوز له أن يتزوج الأمة العبدة، لا يجوز للحر أن يتزوجها إلا إذا لم يستطع النكاح ولم يستطع ملك اليمين، قال الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طول أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، فهذا عند العجز عن الزواج عن ملك اليمين فإنه يجوز له أن يتزوج الأمة، ثم قال في آخر الآية وأن تصبروا خير لكم، يعني لا تأخذوا الأمة نهائي. لماذا؟ لأنه إذا تزوج الأمة فإن أولادها تبع لها، وإذا قالوا أولاد الأمة يعني يتبعون أمهم في الحرية والرق ويتبعون أباهم في الاسم، لكن في الحرية يتبعون أمهم، فإذا تزوج الحر عبده أمة أولاده يكونون عبيدا، أولاده يكونون عبيدا لسيد الأمة، فهو قد أضر بأولاده، يكون أضر بأولاده، ولذلك نهي الحر أن يتزوج الأمة، فماذا يفعل؟ إما أن يعتقها سيدها ويتزوجها هو، وإما يتزوج الحرة أو يشتريها يعاملها كأمة، أما أن يتزوج أمة فأولادها سيكونون عبيدا لسيدها، لذلك نهي الرجل الحر أن يتزوج الأمة، فمن باب أولى الحرة لا تتزوج العبد. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان زوج بريرة عبدا أسودا،

حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك يقول آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة له 29 ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا فقال الشهر 29. الإيلاء هو أن يحلف الرجل أن لا يأتي امرأته أو نساءه. الإيلاء هو أن يحلف يقول أقسم بالله لا آتيكن أو لا آتيكي لمدة شهر، لمدة شهرين، لمدة 3 أشهر، لمدة 4 أشهر، لمدة أسبوع. هو يقرر يختار أيام معينة يقول والله لا آتيكي خلال هذه الفترة. أقصى مدة 4 أشهر للذين يؤلون من نساء تربص 4 أشهر، هذه أقصى مدة. لا يجوز الإيلاء أكثر من 4 أشهر، لكن يجوز من 4 أشهر فأقل على سبيل التأديب. يؤدب الرجل امرأته إذا يعني فعلت شيئا يعني لا يريده أو أزعجته أو كذا أو كذا، هذا نوع من التربية من الزوج لامرأته. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل. وقال لي إسماعيل حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر إذا مضت 4 أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة 12 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا تطلق من نفسها، يعني لو آل 4 أشهر ثم استمر 5 أشهر 6 أشهر لا تطلق حتى تطالب، هي تقول إما أن ترجع كما كنت وإما أن تطلق. هنا القاضي يلزمه إما أن يرجع وإما أن يطلق، لكن لا تطلق بمجرد انتهاء المدة، لأن هناك بعض الأزواج يعني لا يأتي امرأته من سنوات، يعيشان كما يقولون كالأخوين، لا ليس بطلاق، هذا ليس بطلاق. فالإيلاء هو حق للمرأة، إذا مضت 4 أشهر لها الحق أن تطالب، إما أن يطلق وإما أن يستمر في حياته الزوجية. نعم. باب حكم المفقود في أهله وماله. وقال ابن المسيب إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة، واشترى ابن مسعود جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجده، وفقد فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال اللهم عن فلان، فإن أتى فلان فلي وعلي، وقال هكذا فافعلوا باللقطة. وقال ابن عباس نحوه. وقال الزهري في الأسير يعلم مكانه، لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، وسئل عن ضالة الإبل فغضب واحمرت وجنتاه وقال ما لك ولها، معها الحذاء والسقاء تشرب الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وسئل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها وعفاصها وعرفها سنة، فإن جاء من يعرفها وإلا فاخلطها بمالك. قال سفيان فلقيت ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، قال سفيان ولم أحفظ عنه شيئا غير هذا، فقلت أرأيت حديث يزيد مولى المنبعث في أمر الضالة هو عن زيد بن خالد؟ قال نعم. قال يحيى ويقول ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد؟ قال سفيان فلقيت ربيعة فقلت له. نعم. المقصود أن امرأة المفقود اختلف أهل العلم كم تنتظر امرأة المفقود إذا فقد زوجها انقطع خبره، فماذا تفعل؟ قالوا يعني يفرقون بين إذا كان الفقد يعني مظنة الموت أو ليس بمظنة الموت. مظنة الموت مثلا في باخرة غرقت في البحر، نجا من نجا وغرق من غرق، الأصل أنه غرق كما غرق غيره، فقال تنتظر سنة وبعضهم قال تنتظر 4 سنين حتى يتأكدوا، يمكن نجا يمكن سبح يمكن لقيه أحد يمكن كذا. كذلك في المعركة إذا فقد في المعركة غالبا أنه قتل، سقط الطائرة غالبا أنه مات، لكن سافر ما رجع، في احتمال أنه مات، في احتمال أنه جلس في تلك البلاد، حبس، أي سم الأسباب. فينظر يعني في الطريقة التي فقد بها

أنها تعتد أبعد الأجلين. أبعد الأجلين أي إذا كانت حاملا فإنها تعتد 4 أشهر و10 إذا كانت في الأشهر الأخيرة، يعني في 9 في 8، لأنها ستلد بعد شهر أو شهرين، فتبقى في العدة زيادة على هذا أيضا 2.5 أو 10 أيام بحسب يعني هذا، المهم 4 أشهر و10 أيام، هذا أبعد الأجلين. وإن كانت في أول الحمل في الشهور الأولى فإنها تعتد إلى أن تلد، يعني تأخذ أبعد الأجلين. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنها تعتد بوضع الحمل، تعتد بوضع الحمل، سواء وضعت بعد 9 أشهر، وضعت بعد 5 أشهر، وضعت بعد شهر، وضعت بعد 5 أيام، بوضعها تنتهي عدتها. وهذا قول جماهير أهل العلم، هو الصحيح أن الحامل تعتد بوضع الحمل، وكذا المطلقة تعتد بوضع الحمل وليس بالعدة المعروفة التي هي 3 قروء، وإنما تعتد بوضع الحمل. باب قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وقال إبراهيم في من تزوج في العدة فحاضت عنده 3 حيض بانت من الأول ولا تحتسب به لمن بعده. وقال الزهري: تحتسب. وهذا أحب إلى سفيان، يعني قول الزهري. وقال معمر: يقال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها، وأقرأت إذا دنا طهرها، ويقال ما قرأت بي سلا قط إذا لم تجمع ولدا في بطنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، وبإسناد شيخنا حفظه الله إلى الإمام البخاري رحمه الله قال في صحيحه: باب قصة فاطمة بنت قيس وقول الله عز وجل: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن الآية. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم فانتقلها عبد الرحمن، فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة: اتق الله واردها إلى بيتها. قال مروان في حديث سليمان: إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني. وقال القاسم بن محمد: أوما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت: لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان بن الحكم: إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الحديث ابتدأ بقول الله تبارك وتعالى: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. الأصل أن المطلقة إما أن تكون رجعية وإما أن تكون بائن. المطلقة البائن ترجع إلى بيت أهلها، أما المطلقة الرجعية فالأصل أنها تبقى في بيتها، لا تخرج ولا يخرجها زوجها، وذلك لما قد يكون بينهم من المودة والعودة إلى حياة الزوجية مرة ثانية، إنها رجعية وهي تعتبر زوجة معلقة. الرجعية زوجة معلقة وتتعامل معه معاملة يعني أخته في البيت، تكشف له وتجلس معه وتتكلم معه كأخيها تمام، لكن لا يمسها بشهوة إلا إذا قصد رجعتها. فهذا بالنسبة للمطلقة الرجعية، فالأصل أنها لا ترجع. فلما رجعت بنت أخي مروان أنكرت عليه عائشة رضي الله عنها، فقال مروان: يعني إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر. يقول يعني لو بقيت في البيت مشاكل زايدة، يعني بينهم شر، يعني بيكونون البيت مشاكل، أحسن شيء تروح لها. وهذا جائز إن شاء الله تعالى إذا كان يعني بقاؤها في، لأن المقصود من بقائها في البيت هو أن يتذكر الأيام الجميلة وتتذكر هي الأيام الجميلة، ثم يتراجعان ويعودان إلى بعضهما البعض. أما إذا كانت المشاكل تزيد ببقائها في بيتها فالأصل هنا مفسدتان عندنا، مفسدة خروجها ومفسدة بقاء يعني المشاكل التي بينهما. فإذا كانت يعني المشاكل التي بينهما لا تنتهي وقد تزيد الأمور شرا فهنا تخرج، وأما إذا كان لا فالأصل البقاء، ولا تخرج المطلقة من بيتها ولا يجوز لزوجها أن يخرجها من بيتها. نعم.

ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها. فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وزاد فيه غيره عن الليث: حدثني نافع قال ابن عمر: لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. نعم، يعني في هذا أن الرجل إذا طلق امرأته وهي حائض فهذه يسمى الطلاق البدعي، طلاق محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال: طلقها حاملا أو حائلا. حامل يعني تبين حملها، حائل يعني في طهر لم تجامعها فيه. أما في طهر جامعها فيه فإن هذا طلاق محرم بدعي، وإن طلقها وهي حائض أو نفساء فهذا أيضا طلاق محرم بدعي، فلا يجوز أن يطلق لا في هذه الحالة ولا في تلك الحالة. فإن قدر أن رجلا طلق زوجته وهي حائض لمشكلة وقعت بينهما أو لأي سبب أو لجهله، المهم طلقها وهي حائض، فينظر إذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة خلاص بانت منه انتهى الأمر، وإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فإنه يجب عليه أن يراجعها. ولما طلق عبد الله بن عمر زوجته وهي حائض أمره النبي أن يراجعها، يراجعها يقول: أرجعتك إلى ذمتي، ثم بعد ذلك يمسكها حتى يعني تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر من حيضها، عند ذلك له أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. نعم. قال: باب مراجعة الحائض. حدثنا حجاج قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثني يونس بن جبير قال: سألت ابن عمر فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: مره أن يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها. قلت: أفتعتد بتلك التطليقة؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق. نعم، قال: في قبل عدتها، يعني كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن عباس: في استقبال العدة، يعني حتى لا يطيل عليها المدة، أنه إذا طلقها وهي حائض أطال عليها المدة، بدل ثلاث حيضات تصير أربع حيضات، يعني أضر بها، أضر بالمرأة في هذه الحالة. واختلف أهل العلم كما في آخر هذا الحديث قال: أرأيت إن عجز واستحمق، يعني هل عد النبي صلى الله عليه وسلم تلك طلقة أو ألغاها؟ فبعض أهل العلم ذهب إنه غير محسوبة هذه الطلقة وإنما ملغية، لأنها طلقة بدعية، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمي وابن القيم، وهو ما يفتي به الشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيره، أن هذه طلقة بدعية لا تقع. وذهب جماهير أهل العلم وهو تقريبا المذاهب الأربعة إلى أن الطلاق البدعي محرم ويقع، وأن هذه طلقة واقعة. والخلاف بينهم في ألفاظ حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، هل عدها عليه النبي أو لم يعدها، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. على كل حال، والأقرب والعلم عند الله أنها تعد، أنها طلقة محسوبة وإن كانت يعني بدعية، وهذا الظهر والعلم عند الله جل وعلا. نعم. قال: باب تحد المتوفى عنها 4 أشهر و10. وقال الزهري: لا أرى أن تقرب الصبية الطيب لأن عليها العدة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم عن حميد بن نافع عن زينب ابنة أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب: فدخلت على زينب ابنة جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب: وسمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، 2 أو 3، كل ذلك يقول لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به، فلما تفتض بشيء فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. سئل مالك رحمه الله: ما تفتض به؟ قال: تمسح به جلدها. نعم، يعني في هذا الحديث حديث زينب بنت أم سلمة، وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم زوج أمها وهي ربيبته. زينب حدثت عن أم حبيبة وعن زينب وعن أم سلمة، أن عن أم حبيبة وزينب رضي الله عنهما أن المرأة تعتد بالوفاة 4 أشهر و10 أيام، تعتد بالوفاة 4 أشهر و10 أيام، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. إذا كانت تريد المرأة أن هذه إحداد تسمى العدة، إذا كانت المرأة تريد أن تحد على أخيها، على أبيها، على ابنها، على أختها، على أمها، كيف؟ الزوج معروف 4 أشهر و10 أيام، غير الزوج 3 أيام فقط. إذا أرادت أن تحد وليس واجبا عليها، وإنما هذا من باب يعني تنفيس لها، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل أن يهجرها فوق 3. قال أهل العلم: يحق له أن يهجر 3 ليالي ليخرج ما في نفسه من الغضب وكذا، أعطاه 3 أيام حق النفس والغضب وكذا. أما إذا كانت يعني في حالة وفاة أخيها أو أمها أو أبيها أو ابنها أو كذا، 3 أيام فقط، احدي 3 أيام، لا تمشطين، لا كذا، لا تلبسين ثياب، لا تخرجين، لا كذا، كيفك؟ 3 أيام فقط، بعد 3 أيام تعيشين حياتك طبيعية. ولذلك زينب وأم حبيبة رضي الله عنهما يعني كلتاهما مست الطيب لتثبت أنه لا يجوز أكثر من 3 أيام على غير الزوج، أما الزوج في 4 أشهر و10 أيام. وأما أم سلمة رضي الله عنها فذكرت يعني القصة، وهي أن المرأة كانت في الجاهلية يعني على شر، وجاء الإسلام فبين الحكم الشرعي في هذه المسألة، وهو أن تعتد 4 أشهر و10 أيام عدة طبيعية فقط، منع عليها أشياء محددة، وهي ألا تخرج إلا لحاجة، ألا تمس الطيب أيضا إلا لحاجة، كالطهر من الحيض مثلا تضع على مكان خروج الدم فقط حتى تذهب رائحة الدم، ما تلبس الثياب الملونة المزركشة، هذه الأشياء. طيب، هذه أشياء تمتنع عنها وتعيش حياتها طبيعية جدا، لا كما يقول بعض العوام: لا تتكلم بالتلفون، لا تكلم الرجال، لا تشوف القمر، لا صار بدر، هذا كله كلام جهل ما عليه دليل أبدا، وإنما الأشياء تمتنع عنها اللي ذكرناها. فلما اشتكت عينها قال النبي: لا تكتحل، يعني تعالج عينها بغير الكحل، لأن الكحل فيه نوع من التجمل، والمحادة أو المعتدة لا يجوز أن تتجمل، تعالج بغير الكحل. فثم بين أيام الجاهلية تأخذ البعرة، ما عندها مشكلة، الحين صارت تشرط وكذا، فيذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بما كانت عليه في الجاهلية. فبينت أم سلمة رضي الله عنها أو عبد الرحمن بين كيف كانوا في الجاهلية كيف يفعلون، أنهم يتركونها سنة

فالعدة كما هي واجب عليها، زعم ذلك عن مجاهد. وقال عطاء عن ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت. وقول الله تعالى غير إخراج. وقال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، لقول الله: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن. قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها. نعم، إنها بالنسبة للمعتدة كما قال الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. وفي الآية الأخرى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فأكثر أهل العلم يرون أن آية 4 أشهر و10 ناسخة لآية السنة، فكانت العدة سنة ثم صارت 4 أشهر و10 أيام، وهذا يقول من باب التخفيف على المعتدة، بعد أن كانت عدتها سنة صارت عدتها 4 أشهر و10 أيام. وذهب بعض أهل العلم أنه ما في نسخ، وإنما هذه الآية تتكلم عن شيء وتلك الآية تتكلم عن شيء. يعني في قول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هذه العدة. وأما في قول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاع إلى الحول غير إخراج، قل هذه وصية من الله لهن وليس عليهن، الأولى عليها، هذه لها، يعني من حقها أن تبقى في بيت الزوجية لمدة سنة كاملة. تبي تخرج بعد 4 أشهر و10 أيام كيفها، تبي تقعد حقها أن تبقى لمدة سنة حتى تنظر في أمرها أين تسكن أين تذهب كذا. ولا يجوز لهم مثلا بيع البيت الآن ورثة أو شيء أو ما شابه ذلك حتى تقضي عدتها ووصيتها. فالأولى الأمر لها أو النهي لها، والثانية النهي لأهل زوجها، والله أعلم. نعم. قال: حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال: حدثني حميد بن نافع عن زينب ابنة أم سلمة عن أم حبيبة ابنة أبي سفيان: لما جاءها نعي أبيها دعت بطيب فمسحت ذراعيها وقالت: ما لي بالطيب من حاجة، لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. باب مهر البغي والنكاح الفاسد. وقال الحسن: إذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما ولها ما أخذت وليس لها غيره. ثم قال بعد: لها صداقها. نعم، إذا تزوج محرمة عليه، يعني كأن تكون أخته من الرضاع مثلا، أو خالته من الرضاع، أو عمته من الرضاع، أو أخته حقيقة لكن لا يدري أنها أخته، أو لا يدري أنها عمته من الرضاع، المهم أنه يعني تزوج امرأة محرمة عليه وهو لا يدري. طبعا إذا كان يدري هذا زنا ويقتل، يعني هذا موضوع آخر، نحن نتكلم عن واحد جاهل وهي جاهلة ما يدرون أن يقربون حق بعض أو كذا. ممكن واحد يزوج أخته ما يدري أنها أخته، ترى ممكن الآن أن يحدث مثل هذا. يعني حدثني أحدهم، يعني 2 صار لهم حادث سيارة، ولما جاء الشرطي يفصل بينهما يشوف دفتر هذا، قال: من فلان فلان؟ قال: هذا أنا. قال: من فلان فلان؟ قال: هذا. قال: أخوك؟ قال: لا، هو أخوه، لكن هذا أبوه مطلق أمه، زين، وهي حامل، زين، ولده وطلقها، ما يدرون أنه عنده مرة ثانية ولا عنده هذا، ولا يدري أن هذا أخوه. قال: هذا أخوك؟ قال: لا، مو أخوي. قال: نفس اسمك، أبوك فلان، أنت أبوهم معروف. طيب، فيمكن أن يقع أحيانا خاصة فرق الأسري هذا، زين، ولا يدري أنها أخته أو كذا أو متغير اسمها، اللي يكون يعني. طيب، الممثب. أما الرضاع فظاهر جدا، أظن الرضاع ظاهر جدا ويحدث إلى يومنا هذا. لكن المهم، إذا ثبت أن إنسان تزوج من لا تحل له، أو تزوجها ثم ظهر أنها كانت زوجة أبيه مثلا، ممكن هذا أسهل هذا، ها؟ أو تزوجها ثم تبين أن ابنه كان متزوجها مثلا ومطلقها، أيضا لا تحل له، هذا تحريم على التأبيد، زوجة الابن وزوجة الأب. فالمهم فإذا تزوجها بهذه الطريقة وهي لا تحل له فإنه يفسخ هذا النكاح، يفسخ هذا النكاح وتعتد بحيضة، أنهم يتبين أنها يعني غير حامل، لكن هي تستحق الصداق بما استحل من فرجها، تستحل الصداق. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله، ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي، ولعن المصورين. الحديث الأول ثمن الكلب، يعني الكلب بيعه حرام، لا يجوز بيع الكلب وثمنه حرام. قال وحلوان الكاهن أيضا ما يقدم للكاهن كذلك الذهاب إليه وإعطائه شيء، ومهر البغي لا يجوز زواج البغي، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، لا يجوز زواج بغي وهي الزانية. وفي الحديث الآخر أن النبي لعن الواشمة المستوشمة، الوشم معروف، لعن الواشمة ولعن المستوشمة يعني التي يوضع عليها الوشم والتي تضع الوشم. قال وآكل الربا وموكله، وإن كان في بعض في الحديث أيضا وشاهديه وكاتبه، مع أن الشاهد والكاتب لا ينالهما شيء من الربا لكنهما ساعدا في الحرام فصار ملعونين كذلك. قال ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي ولعن المصورين، والمصورون هم الذين يشبهون بخلق الله تبارك وتعالى، ولذلك الإنسان يتجنب هذه المهنة، مهنة التصوير، لما فيها من الوعيد، وقد جاء في الحديث يؤتى المصورين يوم القيامة فيقال لهم أحيوا ما خلقتم، أي ما شبهتم من خلق الله تبارك وتعالى. وذهب كثير من أهل العلم المراد بالمصورين الذين يصورون التماثيل، والذين يرسمون بأيديهم يشبهون بخلق الله تبارك وتعالى. أما ما يكون اليوم من الكاميرا وغيرها كذا، هل هذه تدخل في التصوير أو لا، هذه فيها خلاف بين أهل العلم، لأن هناك من يرى أن هذا هو خلق الله وهي عكس الصورة فقط كالنظر في المرآة، ومنهم من يرى أنها داخلة في هذا، لذلك الإنسان لا يتساهل في هذه القضية، والله المستعان. نعم. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. كسب الإماء يعني أن يجعل أمته يعني يبيعها لتزني أو شيء ما شابه ذاك من الأمور، يعني أن يجعلها بغيا زانية والعياذ بالله، الأمة العبد المملوكة. نعم. قال باب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول أو طلقها قبل الدخول والمسيس. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ فأبيا فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ فأبيا ففرق بينهما. قال أيوب فقال لي عمرو بن دينار في الحديث شيء لا أراك تحدثه. قال الرجل مالي؟ قال لا مال لك، إن كنت صادقا فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك. نعم. الإنسان إذا رمى زوجته إذا كانت مدخول بها ورماها فلها المهر، لها المهر إذا رماها وهي مدخول بها لها المهر، رماها يتهمها بالزنا، إذا اتهمها بالزنا فإنه يحق لها المهر ويفرق بينهما، ولا يقال هذا طلاق، وإنما هي تسمى الملاعنة، كما قال الله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا حلف أحدهما وامتنع الآخر أقيم عليه الحد، إذا حلف جميعا فرق بينهما وحسابهما على الله تبارك وتعالى، يقين أحدهما كاذب وفرق بينهما وأمرهما إلى الله تبارك وتعالى، ولكن المهر وهذه يعني يلغز بها. امرأة محرمة عليك تحريم تأبيد ولست من محارمها، يعني كل المحرمات عليك على التأبيد تكون محرما لها، يعني السبع التي ذكرهن الله تبارك وتعالى، حرمت عليك أمهاتكم، بناتكم، أخواتكم، عماتكم، خالاتكم، بنات الأخ، بنات الأخت، ومثلهن بالرضاع سبع، وأربع بالمصاهرة، أم الزوجة وبنت الزوجة وزوج الأب وزوجة الأب وزوجة الابن، هؤلاء محرمات بالمصاهرة، وهؤلاء 18 امرأة محرمات وأنت محرم لهن، هن محرمات وأنت محرم لهن. الوحيدة التي تكون محرمة على التأبيد ولست محرما لها هي الملاعنة أو الملاعنة، هذه تحرم عليك على التأبيد ولست من محارمها، فيفرق بينهما، فإن كان دخل بها فلها المهر، إن كان لم يدخل بها فله المهر. نعم. قال: باب المتعة للتي لم يفرض لها، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، إلى قوله بصير، وقوله: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا فذاك أبعد وأبعد لك منها. فالقصد أن الإنسان إذا طلق زوجته قبل الدخول فلا عد عليها، لا عد عليها. وبالنسبة للمهر له ثلاثة أحوال: إن كان الزوج يعني سمى المهر ودخل، سمى المهر ودخل، يعني مهرك 1000 ودخل عليها فلها المهر كله. إذا كان سمى المهر ولم يدخل وطلق فلها نصف المهر، إذا كان سمى المهر ولم يدخل فلها نصف المهر، إذا كان لم يسمي المهر، لم يسمي المهر ولم يدخل فلها متعة، فلها متعة. يعني كيف لم يسمي المهر؟ يعني قال: لو زوجتك ابنتي، قال: قبلت، ما ذكروا المهر، ما جابوا طار المهر. العقد صحيح، لأن المهر ليس من شروط النكاح ولا من أركانه، وإنما المهر واجب على الزوج، واجب، ليس من الأركان ولا من الشروط، فيصح العقد حتى لو لم يذكر المهر. فإذا لم يذكر المهر ودخل عليها لها مهر المثل، يعني مثل أخواتها، مثل بنات عمها، مثل كذا، الناس تزوج كم. إذا لم يسمي المهر ولم يدخل عليها فلها متعة، متعة يعني مبلغ يقدره هو، يتراضيان عليه، إذا لم يتراضيا فالقاضي يقدره. نعم.